فهنا على كل حال أدوائي إلى قال وبسواها أي أدواء الثلاثة كررتها لا يكون الأجل لهن إلا ما يرى المؤدي القاضي وهو الحاكم قليل وأنزلت بقصحاء للدواء بالشهاد معلش يعني عن كلمة بالشهاد قال هنا على بالشهاد وقيدت المختصر تأجيل عشق الجذام والبلط على كل حال وقال ما قال على كل حال فيها قال هنا خالد يقول على كل عشر وأجلت الفتحاء للدواء بالاجتهاد وقيد في المختصر تأجيل الجذام والبلط وقال على كل حال وأجل فيه أي جنون وفي بلط وجذام روثي يحفظه سنة شيخ يقول حتى السنة لا لأن بالنسبة للجنون والجوزة والبرص هذه السنة كيف ما ذكر المرأة وبالنسبة للبطأة وقضلة والعدلة هذا بالاجتهاد يقول الشيخ على مخالف لا مش مخالف يعني أن الشيخ شنو قال على كل حالنا قال وأجلت البطأة للدواء بالاجتهاد كما قال الله يا وقيد في المختصر تأجيل الجذام والبلاط فقال شخري ثم قال وأجل فيه أو أجل فيه أي جنون والبلاط والجذام رضي سنة وفق الله أيوة هذا شيء معنا يا صلي الله الحمد لله ثم قال هنا وقد تحصل أن العيوب بالنسبة إلى التأجيل وعدمه حتى الأقسام بسم الله تأجيل فيه وهو الجبل وما معه وقسم يؤجل فيه بسنة وهو الاعتراف بالصديق رجل وكذلك ما معه من الجنون والجذام والبرص وقسم يؤجل فيه بسنة وهو الرزق وما معه الرزق والطيران والعسل الحقمقة يا أيوة ليش الحكمنا وربما قل على كل حال شن الطيران وشن العسل على ما تجيب وفتح على كل عيوب دي المقاطع في جلال إلى آخر ما قال هنا على كل حال ويمنع تنبت إذا اعترض الزوج أو جبا أو فصا بعد أن أصاب أي بعد أن وطئ بعد أن أصاب الزوجات ولو مرة فلا كلام لها وسيأتي بعضه في كلامه في الماضي يقول هذا على كل حال سنقول العيوب الرجل الجنون والجذام والبلط والاعتراض نعم ولكن تهوى عين اذا لم نصبها واما النهر العمالي يجبها على كل حال يعني اكل منتشر الذكر الى اخره نزول البقره ديالا كافو شهر وشهرين عاود على كل حال ولا على كل حال ما ينتشر الذكر ديالو هذا ما عندنا ما هذا على كل حال سبحان الله مش خطأ لأنك سمى هذا الاعتراض إذا كان من نوف الزواج نجيب خجل وقديره يعني يجبره ولو هذا وأما إذا كان أصابها النوف الأول يعني بعد ذلك على كل حال يعني ما قاش يتشغل في قديره مصيبة نزلت فيها حد حلق ذلك قلوب ما قاش قادر لا المقال على كل حال إذا اعترض الزوج أو جب قطع ذكره أو خص قطعنا شيئا ذلك بعد أن أصاب بعد أن وقع زوجته ولا مرة فلا كلام لها وسيأتي على كل حال في كلام الله المقال ويمنع المغلوط والمجنون من بنائه والجنون السبب هذه المرأة إذا كان بك العيوب اللي فيها نقول الجنون والجذام والبرص يرى وأجل وطار شحال أجل كنا نقول سنة هذا ثم بعد ذلك على كل حال سنة يعني بعد ذلك إلى آخره يعني على كل حال وش الزوج يوطأ بك الأجل لأن احنا قلنا هي بها على كل حال مرض جنون أو جذام أو برص ماشي أجل قاضي عن كامل إذا بغى الزوج يجيب الأجل هذا يعني يقطع على كل حال الزوجة ديالو ويبقى فيها جنون او دولاب او غرص الا انا ملوع ها كمل سنه من يكمل سنه غرص الله لا نظرتي على كل حال وهي حال اما الزوج ديالها باش يقول لها على كل حال وانت اجلك القاضي على كل حال يعني عن ايوا يعني ودابا بغيتي عليك بغيتي تقول لك يمكنه من نفسك في الاجل هذا لا لان هذا غلط دون وجود بعض بخلاف المعترض على كل ما كان شيء في الذكر ديالو كما بينا الى اخره واجل القاضي يعني عام هذا على حيمشي من الزوج ديالو ما يجوش ماشي جامر قالوا انا حليت شوي دوار ونجاكم لا بلاتي دوار الى اخره هذا ما منعوش واما اذا كان ذيك المرض ديال الدنيا والمرض وبقى ما كل شيء ترى وغيوقع على كل حال داخل الاجل لا ويقول هو واما الزوج على كل حال اللي كان على كل حال يعني عم اعترض واذا كان هو حاس به الجنون او دون المرض كانت مش اجل قضية يعني سنة يمكن يقاط لا ما عدا المعترض اذا كان المرض ديالو هو ما كانش الدخل ديالو واجل القاضي على كل حال عام الى قول شهرين بالحس الحاجة طبعا في جنبه على من العسل هذا المرض ثم قال ثم قال هنا على ويمنع المموت والمجذوم من بنائه إلى قرنه في زمن مداوة نفسه لا ما قال على كل حال لا ويمنع الزبون أيضا من الدخول حتى يمرأ حتى يمرأ على كل حال قال حتى يمرأ على كل حال أو تخير هي فالسبيل تسلم جدي وإذا كان مغترض أجل القاضي عام قال له شجار بك الجسد من رشد والاعتراض وحده لن يمنع والحاصل الذين يؤجلون من الأزواج على كل حال سنة للبرء من ذاتهم أربعة يعني ثلاثة يمنعون من الزوجة صحيحة الجنون والرابع وهو المعترض هو لا يمنع منها وهو أي معترض يعني من ادعت عليه بالدستور أنا لا يسير القبر الأخرى ونزع لا على كل حال نزع هذا يعني محقق تريق على أن يحمل الرجل والمرأة يعني على كل حال يقول هو ليس شر الذكر ديالو يقول وان يقول ماشي صدق لو يقول نقول هو الدستور يقول أنا مرض من الشفيعة دابا هي تقول تنازع ويقول لن تذكر به كان من عيوها وهي يقول على ذلك شيء وذكره وبمشك القول هذا قال على كل حال وهو اي معترض يعني من ادعت عليه زوجته ان المفرض ونزعها في ذلك وزعم انه يصيبها مصدق اذا ما نزع اذا ما اختلف معنى مصدق ثم قال على إذا ما نزع معنى نزع كل إذا قتل الذب كما ينسى شبك ذلك هو يقول لن يشبك ذلك وقول قوله مصدق إذا ما نزع معنى على كل حال مصدقون ثم قال إذا ما نزع معنى نزع في السنة إذا في الزبا وظاهره مصدق بغير يمين وصرح به على كل حال ولده ومفهوم المعترض أن غيره من أهل العلم إذا تنازع لابد أن في السلعة كما تقدم إلى آخره. أيوا هذا قبل. وهو قول مالك الواضح إلى آخره والذي المزولة أو قول قوله بيمينه قاله ابن عرفة وبه شرح الموافق وغيره كلام خليل. وهو المعتمد ونص الموافق قال ابن حسين ونص الموافق كل النص ديالو قال ابن قال ابن عرفة الاعتراض بأقرب بقلب يعني واضح وإذا قال لي ينشره يقول لا وإن أنكر دعوه على كل حال وإن أنكر يعني على كل حال دعوة الزوجة ديالو إلى آخره صدق وإن أنكر دعوه زوجته ويقول لي ينشر أو يقول لا وإن أنكر دعواه زوجته صدقا ثم قالوا في المدونة بيمين انتهى كلام الموقف الزرقاني وقول كتائي بغير اليمين فيه نظر فإن أقر أنه اعتراض هو بيقول لكم من كتب خذله وضرب له الأجال إحنا قلنا سنة فادعى أنه وقيه بالسنة فيصدق به بيمين وهو قوله على كل حال وإن يقول وقعت أثناء الأمد فقوله مع اليمين معتمد على كنا نقول لا يمنع من يأجل القاضي يعني الآن إذا أطلب الزوجة ديالو أجل إلى آخره يعني ما نمنعوش الزوجة ديالو أرأينا قال هنا أنا وقعت ديك الأجل وإن يقول وقعت أثناء الأمد فقوله مع اليمين معتمد ثم قال فقوله مع اليمين ثم قال وتمنع الإنفاق مال أي الزوجة التي لم تدخل وهي الزوجة في شيء مغروض في الآخر يروى أن على كل حال قال على كل حال هنا وقوله مع اليمين وتمنع الإنفاق على كل حال مال أي الزوجة التي لم تدخل إلى آخر وهي الزوجة في المغروض والمجزوم وكذلك المجزوم إلى آخر دابا الزوجة كما قلنا إنفاق فيها جنون أو دولة أو مرض آخر ما نطلقش عليه شحال يأجل القاضي عام إيوا اللي يقولها أجل القاضي عام راها على كل حال في السبيطار كنعمل الدواء إلى آخره إيوا كون ماشي نفاق عليه إلا نقولو وشكون غادي ينفاق عليا والزوجة أنا مزوجة في الزوج ما هو طلقني لا بعد ما أنا على كل حال شكون ماشي نفاق واش ينفاق عليها الرجل ديالها في ديك الأيام السنة كاملة وهي العملية في الدواء إلا ما كاينش النفقة هي اللي مش قال لأن على كل حال المعترض وخا اللي هو اللي يقول إحنا متقضين شمس الزكاة ديالو يعني أجر القاضي حل أجر قول عام هو أجر القاضي عام وديك الزوجة تكون مش مقلة هو فقط لا لأنه يمشي المعترض ما كانش يمشي منه يعني والمجنونة والمروسة والمجنومة كأجر القاضي يعني عام خيد عن شيء وطا ما كانش تكمل عام يا وعلى كل آخرة النفقة اللي أعلم عليها شيء زوج مش نفق عليها وعلى بقى هنا قال هنا على كل حال قال وتمنع الإنفاق كل ممنوع من الإنفاق من أي الزوجة التي لم تدخل لم تأتي أجل بيانا لأنه ممنوع على كل حتى ما قلنا إياه من تدخل ثم قال ببناء المجهول ثم قال هنا على كل حال وتمنع الإنفاق من أي زوجة التي لم تدخل وهي زوجة المعروف وزوجة المجذوم وزوجة على كل حال المجذوم أو هو في الشعور شوف لما النفق على زوج ولكن يقول في الزوجية كان هو في الزوجية أو الزوجة أو المرأة ثم الزوجة في أجل طبعا ما يحشى على زوجة لأن إذا كان مطلب بالله وإذا كان مغترب هذا يعطيها نفقة قال هنا على كل حال قال وهي إلى آخر زوجته في المغرب وتمنع الإنفاق من أي زوجته التي لم تدخل وهي زوجة المغروس والمجنون والمجنون وتوقفت تونسي في زوجة المجنون فعند شي نفقة كما عند شي فقال انظر إن ضرب للمجنون أجل سنة قبل الدخول هل لها النفقة أم لا إلى دعته للدخول يعني مع امتناعها من ذلك لجنونه كما إذا أعصر بالصدقة فإنه يمر بالنفقة مع امتناعها ولكن إحنا لا قيام لعزمي على قدرته على دفع صدقه فأجاب النظر فأجاب النظر يعني كل نظر قيس عمي فأجاب النظر ولم يبين من ذلك شيئا قال ابن رشد والظاهر أنه أنها لا نفقة لها لأنها على كل حال منعت نفسها لأن خلد حجي لما بقي لأننا نحن قلنا بقينا بالجنود والأنفة يعني ليس لا بلا قدرة له على فعله وكان بذلك معذورا بخلاف الذي منعته على كل حال يعني منعت نفسها على حتى يؤدي صدقها لعل على كل حال له ما لا فختمه حينئذ على كل حال فقط مع وجود وإن طلبته على كل حال أي الإنفاق في خلال الأجل قالونا وإن طلبته طلبته أي طلبته زوجته وإن طلبته أي إذا على كل حال في خلال الأجل في وقت الأجل فإن نعم كل يعني تذكر الأصل على خلال النفقة وإن طلبته أي إنفاق في خلال الأجل ومفهومه على كل حال أن التي لا تمنع من الدخول وهي زوجة وطلبة لهذه النفقة وهو خلال لأنه مصر عليها وقول قليل والظاهر أنه لا نفقة لها فيها على كل حال يعني في قبل الأجل معترضون يقول الشيخ والظاهر أنه لا نفقة لها في مدة الأجل وقال والظاهر أنه لا نفقة لها فيها إذ مدة الأجل أو قول هذا معترض لأن ابن رشد إنما قال في زوجة مجنون وأما المعترض بها النفقة فما عرف لا لأن في زوجته المعترض لا في جدة المعترض أما زوج المعترض لأن النفقة ولا يصح قياسها على المجنون على المجنون لا لأن هذا مرسل مقترب أي تحيث إلى من العشي مقاط والآخر يعني المجنون أو أي تحيث يقاط منه من نوع البيع والعيب في الرجال قبل الابتلاء وبعده الرد به تعينا وقال والعيب في الرجال من قبل الزنا وشن حكم ديالو على كل حال او بعده الرد بها تعينا على هذا العيب في الرجال يعني قبل ما يدخل بها ما قال وبعده الرد بها تعينا معنى هذا لأن يقول الرجل إذا كان به عيب الجنون أو الظلم أو المرض فقط هذه إما من نجا العمالية مثلا هضلني جبرات الجشي إلى ما فشل عن عمقين كمشكل والأجل إحنا قلنا السنة فقط وكذلك إذا كان الرجل من يوم الجول الرجل جغزل من يدخل في المرأة ديالو ديال التسيبة لا فيه لا جنون ولا ظلم ولا مرض سوى كزم الدم على طن عام أو عملين وأصابه الجنون والظلم كسر مطاري هذا هذا مابقاش معاه هذا مش اعتراض لا هذا مهما الرجل وقع به العيب شنو إما وقع بها العيب ديال العيب لو كل من يدها من يدها جبرته بالعيب هذه وإن من البلوغ ما كانش فيها بلوغ عاد بعد ذلك أحدث الجنون والجذام والمرض وما رضاش للقمع لا هذا هذا مش حال اعتراض الاعتراض إذا قلنا أن البلوغ نهار عمالية أو نهار رضاوية إذا أصابها وقع وبس يعني 10 أيام أو 20 يوم أو شهر أو ذا وما بقاش على كل حال ينتشر الذكر ديالو هذا مقصود على ذلك فيها حتى حصل قريش وأما الجنون والجذام والمرض وحاجة الزيت أو المقادم لو بلو جمع صلى الله عليه وسلم لو قلنا ما كان شيء مرسل طبعا ما كان شيء على ولكن تكلم يعني عنه وكذلك إذا كان بلو نفسه كاش حاجة تقوز معه شيء عن أو لا على حدث مرض على الشعلة أو الشعلة يا مرسل طبعا ما كان شيء ايوان والعيب في الرجال مبتدا في غير العيب بين مدخول بنا ننصر البيع وتعليكم بتعيانة الأجل أو بعده أو في الجنود بعده الرد به تعين خبره جل خبره أولا أن الرجل يرد بالعيب سواء كان بالعيب سابقا نتج بالعيب على أو حدث بعد العقد أو بعد البناء إذا الاعتراف أعرف إذا كان يقولون كيف تنهر من الناقلة الشخص تقدروا عند حق الكلم وأما إذا كان على العملية أصابها ما أصابها إلى آخره زوج يعني عام أو كذا وكذا وقف في الشهر دخل مسلم الاعتراض كان بعدما دخل بها بعدما دخل بها وبعدش وطيها والوطي منه هب هما متحقا أيحصل منه عمل وحده فإنه على كل حياة فيه ولا كلام لها بعد ويكون اعتراضه حينئذ أو جذبه أو خطأه يكون للشيء على كل حال مصيبة نزلت بها و... وفي القادم الزوج والكفيل يمنع والحديث واليتيم. هذا ليش فعله؟ كنا نقول الزوج إذا كان لي على كل حد في الجنون أو الجنون أو البرص إلى آخره يعني يكون سابقا لكل حد له خيار مطلقا. وفي القادم الزوج والكفيل ما قال على كل حد هنا يرد والحديث واليسير يعني مهما أصابه هذا المرض يعني اللي قلنا الجون والجودة والبرص أو الجد أو الخطأ أو الضيقه هذا على كل حال يكون حديث عن برص الجود يتنفي أطلق مصر. ومن قديم الزوج شوف القديم والحديث حديث والكثير والقليل يقول بالجنون قليل أو كثير وحد يرجع لما يليق به. ومن قديم ويضمن على من يجد مع عمليين فأولا بغضوب هل مرض على القلب أو الحديث يعني كابوث وعمث داعه على وجه الكيف ويقول لك يشد بنود كثير أو قليل أو يسير آخر. ومن قديم الزوج والكثير يرد أي زوج والحديث واليسير هذا البيت مستمع عنه بما قبله ويقل على كل حال فيما تقدم إلى خير يقنى والعيب في الرجال من قبل الزنا أو بعد أو أحكمه الرد به تعالى ومن قديم الزوج والكثير يرد والحديث واليسير هذا البيت مستمع عنه بما قبله وإنما ذكر هذا التحليل خطيئة لقوله إلا حجوز برط مجهول فإن فلا طلق منه في المجهول بعدها على كل حال هي هو قال النبوي يقول لك المرض تقدم أو حادي تقدم أو حيل قالوا ما عدا حتى واحد المسألة هو إذا جرد الراجل على كل حال في برط تقدم برط هذا البرص في دوعة شي حاجة عشر حيطة ثانية هذا مرض شو عيب أضرب دون إلى جمهور مضرور إذا كان وقع مسكين على كل حال معيب ويدوك ذا وأما شنقيطة على كل حال أصاب الجل وما يضرب شي هذا مش عارف أن تقولوا آخر وأنا في الوقت تحديث ما فيش تقولوا من القضية لا توجو على وقت على شنقيطة على الجل إلا حدوث فرص منزور قليل أي قليل فلا طلق منه في المنزور ولو قال كذا حدوث فرص منزور ويكون على كل حال التشبه في الاستثناء لأفاد المراد قالوا وقد نزلت مسألة دم القاضي قال وجب هنا على كل حال أول مثل الاحتياط الجد والخيطاء والكبار المانع من الوقت كذلك حيث لم يدخل ذلك على كيف لأنه على كل حال لم يقصد يعني إضرار بها إلى آخره. قال ونزلت مسألة وهي أن الرجل كان يقع زوجته يقول وقعا مؤتمع إيوه ثم إنه على كل حال عرض له ما منعه إلى وفي على كل حال يطغي وفرجه وفرجه لا منعه على كل حال إيجاز بحيث إذا أرده سبقه المحن وما كيف على يدخل خرجه وزرجه إيش المقبل من يا أرده عن على كل حال وزل اعتراء معظه فأسكت فيها قال بما في النظر واختلف في من أراد على كل حال يعني استحدادا فطرمت يده إلى خلف فقيمه على كل حال قيم وقيم قيم لا لأنه لم يتعمد إلى إيوا هذا ليش المقصود هنا المقصود إيوا قرن على قوة زوجة ترد بسابق إلى خير وزوجة ترد مقال بسابق لعقده هذه مسألة أخرى على كل حد ولا بد حديث العيوب ضروري نحن عرفناها الجون أو الجودم أو البرص أو الجد أو كذلك الاعتراض الذي منها سابقا ولكن احنا قلنا إلى ذكر به جنون أو جودم أو برص إذا شفتوه يعني والزوجة لك ما فين كابوش كمان شو لا عند قاضي ولا كذا. إذا زدت هي ما نطاشي معك ما نطاشي معك ما نطاشي معك ما نطاشي كان شو عند القاضي. القاضي على كل حوش بدك شي العين دونون أو دونام أو باراط البصر الباراط ماشي عقلي احنا قلت كل مطانا لما على كل حال أو اعتراض ماشي أجل القاضي يعني. ولكن ذلك العام حيث بحيهين تقول أجل لم يطلع على اعتراض لا إلى تبرص صحيح إلى إبديل حق لما كان تمشي من عودي ذلك العالم اللي يكون به الدونون أو الجزم أو المرض وأجل القاضي يبدو شنة فقط يبدو قصر وإذا كان مصارراً هذا على كل حال فيها النفقة وهي إذا كان بها الجزم والجزم والمرض أجل القاضي حال نقول على كل حال يعني عن يا إذا على كل حال يعيش أرادا يعني شيء مطرف في الأجل إلا إذن على كل حال وهي لا نفقة لها هذا فقضية الاحتراض هذا على كل حال هو يعني الضغط ويصاب من المرض على كل حال يشفي النفقة هذا العيوب ديالها هي العيوب ديالها هي إذا كان الجنون جدام البرص يكف يا وأيضا يا وكذلك على كل حال وإذا كان الضغط والقران والعسل هذا احنا قلنا أجل القاضي بالضرورة باجتهاده هذا من اجتهاده فقط إذا بالنسبة للجن والجن والبراز كيف الرجل كيف على كل حد مرعى يعني كل شيء أجحنا به إلينا غيره وبالنسبة للرجل الاعتراض توسنا وأما بالنسبة للعدية القضية الضرورة القضية والعقل على كل حال باجتهاد القاضي إلى غير نبينا ولكن احنا قلنا بالنسبة لنا فقط وأما هالشي على كل حال من الشيء يعني حديث للرجل من نقبل يوجد أخوة الشيء هذا أو حتى وقع أو من بعد يعني عام أو دمع رقم على الواشي على الجنة ينقل كيف كيف ما ما بقى شيء الضبي على كل حال ما كيف تنشي ما عدا الاعتراض إذا كان نقبله على كل حال يعني مطارد يعني ولكن مش من نقبله يعني وقع أهلا عن مالي وقتي لأخره وقع للمشي تقوز عن أو تيلمه مصيبة نزلت فيها وأما الجن والجن المراد كحديث أو كحديث جكي بها القيام إما هذا شو حكمنا وإذا قام على كل حالنا قال لم نجد إلى قيام المختلفين وزوجة ترد إلى سابق العقل هل نشم بين القاران والعفن لأن التمرض نقدر هي معروفة يا وهي المرض الزجاج المرض يا القاران والعفن وكذا احنا ما شم بين شنو هالقاران وشنو ايش العفن إلى آخره ده على كل حال يعني كربش تزوج في الصح ديالو يعني أو عن كذلك السيّة من خيطة هو في إضار والرزاء والمعلان هو طالب جلة دياله في مغلق الفيديا فيديا من صيامين أو صدقاتين أو نسلين فيأتي جلد فنسأل هذا عن هذا ولكن عن الشيء قالونا يعني قصد كامل قال واحد إرادي مشي واحد احنا على كل حال يعني والزوجة اللي من الزوج بينا ايوه من نزل القرعه على كل حال جالسين احنا واحد غادي يمشي ضرب القايه قال يمشي ضرب كان شيء على كل حال شيء كذا وانا مشيت من ما لان رامني على كل حال عمر الله مشيت من الماضي الى اخره جبت معها هيك يعني مشي خلص ما راح حدا يمشي وحده وانا اقصد عربه زين هذا كان راجل ما بقالوا شيء اربعة نسل ذلك الخامسة احنا زوجنا اربعة ديك اربعة او تنقو شيء خمين ما تزوج او ثاولة يمكن الدين انتهى لان احنا كنا نقولوا على الدخول والامهات يحرموا دين البلد وفين نكون نتخليها يعني كانت خليفة خليك احتزين قال يعني بالاخره وهو مشى وطاح في جوار الزوجه اليوم هو يعني مرض الناس هاي المشكله هاي ويا مرض الناس هو يمرض الزوجه اليوم يا رب كتمة بعد ذلك على كل حال بيد المرض وشنو هذا ولا بقى إما سخشو وإما كلام شكو وحي الحال هذه المرأة اللي وطأت الخضاء يمكن يدي انت قول لا الدخول بالأمهات ليه يحرم الأم يحرم ليش عندنا هي مسائل كالقاع قول يعني وطأ المراكز وضيع ماليه مع أنها المرض الناس على كل حال وبعد ذلك إلى آخر يسمين بأنها المرض الناس ويحرم عليه فقط فسمى شو غلط وهذا المرض على كل حال يعني مشاهد الواحد حال وبدأ يمكن يدي بنتها ما يديش بنتها ليش؟ لأن إمها وطأ مش وطأ عندها شنو؟ وطأ على كل حال غلطا كذلك يكون غلط ويكون عندها ولكن عندنا كتمة الدين وطيئها وفي نفس عملية أيوة يمكن يدي بنتها لا ليش المعتدى إلى آخر ولا علم ومن يمكن علم فين أنا؟ لا عارف لي أنا هذا العدل أنا ومثال شها وما يدي بنتها يديها ولا وهو على الدخول بالأمهات لأن ذلك الدخول هذا ما كانش على كل حال يعني حلالا وهذا حرام يقول لي والخامسة هو حرام ما كانش عالي والمعتد ما كانش عالي بها يقولوا الحرام لا يحلل الحلال أو الحرام على كل حال لا يحرم الحلال حلال يقول ولا يحرم بالدين حلال وقال أنجزوا على قول المالك إلى آخر الموطأ فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا وإن سأل ذلك يقع كثيرا لأن الإنسان كيعمل صحبة مع المرأة ويكون يزني بها إلى آخره ولكن عنده عزيزة في الآخر كيزوج بنتها لو الدخول قال هنا يقول هنا على يعني جائز لأن على كل حال يشتري لكي يفعل معي يعني زينة هذا ايش معنى؟ ويرجع المعتدة وما جوشي ولكن شو عالي فيها؟ نقولوا او هذا الكلمة يقطع ذيك المرأة على فكرة الله زوجة ليالو ما شو عالي فيها انها اجنبية؟ ولا يحرم بالزنا حلال ما قال مثله قول مالك في الموطا فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا وظاهر قوله في المدونة يعني خلافه لكن المدونة يقول إذا زنا بكم على كل وظاهر قوله ابن مدونة خلافه ونصها المدونة وإن زنا بأم زوجته أو بنتها وعلى كل حال هنا فليفارقها الجيش على فليفارقها حمل أخطر الصباح هذه المفارقة على الوجود وعليه على كل حال قال وعلي على كل حال هنا يقال خلاف على كل حال هنا إلى ما قال وعليه زيد خلف اختلف الكلام في المدونة على كل حال موطا وعليه اختلف الكلام يعني على كل حال ما قال فأخر سلوخ رجح ما في الموطا في الوضع في جلد بنتها وصرح ابن عبد السلام بمشروريته ومنهما رد حديث ما في المدونة زيد يعني لا يجيش من ذا رتبا ومنهما رد ما في المدونة لما ذكره ابن حبيب عن مالك انه راجع عن الموطأ واكتب تحريم هاي يكتب تحريم الى اخره حتى نزل وعلى هذا لقى النصنا ولا يحرم بالزنا حلال الا والمعنى يقول ان من زنى بامرأة ولو تكرر زناه في امر حزنها لا تحرم على كل حال عليه بها اصولها ولا قربها بل يحل له الدخول بامها او التي احنا قلتها التي على كل حال لا فاسقه قال لم تخلق منها ايه واما اذا كان من نكيه من مالك رؤيه حرام في الزنا التي لم تخلق من مائه بحرمتها عليه، ومن ذلك أولى يجوز على كل حال بأصله وفرعه إلى آخره. أتذكر الشيوخ والمسألة هذه اللي هي فيها الخلاف هي مسألة يعني كثيرة انتشار على كل حال فيه من المرأة الكبيرة إلى آخره، ولكن الله عنده يريد من جديات ما كانش مخلوق أخر ولكن المرأة كبيرة مش ممكن تمشي تضبع فيما هو في الوقع. وعلى كل واش يمكن يدي للتاء أو يديش إلى آخره، نقول له أنه الظاهر يجوز المدونة على كل يبدو والإنسان يجزى أنا أصلا وحيل الدخول بالأمهات هي يحرم البنات، ولكن أظن الدخول بالأمهات بالماء إذا كان الدخول حلالا وعلى شنو؟ حرام. ومن مرة حالة المدونة لما ذكره ابن حابل عن مالك أنه راجع عن ابن وطاء وأكتب التحريم أي يعني التحريم إلى أنه وحرم الله سبحانه وتعالى وطاء الكواتب ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح، هذا يعني ما ملكت إيمانكم، ولكن إذا كان عندك الزوج بالصدق ما يجيش الأمر الزوج الأمر. ويحل المسلم الإماء الكتابية بالملك دون نكاح كما يصرح به لعموم قوله تعالى وما ملكت إيمانكم.